يعني لسه صغيرين وفرحانين بشهاداتهم وعظمهم لسه طاري وما تودكوش على الشغل. قول انت الحمد لله اللي ربنا ساترها معاك. على رأيك المسألة مش مسألة شطارة، ما يقع إلا الشاطر. قوموا جهزوا لنا الغداء. إلا قول لي يا عبد الله، تحت أمرك يا أستاذ أنور، أي خدمة؟ المدموزيل اللي جات للصراف النهارده تقرب له إيه؟ تقرب له إيه؟ دي تبقى بنت واسمها عزة وبسلامتها في كلية الآداب. بنته؟ شريف عنده بنت حلوة بالشكل ده؟ أمال إيه يا أستاذ؟ فاضل لها سنتين وتتخرج. خلي بال حضرتك البنات بقوا أنصح من الصبيان، وبكرة وبعده الوظائف الكبيرة تبقى في إيديهم. الزمن اتغير يا أنور أفندي. إن جيت للحق يا عبد الله، البنت دي لطيفة ودمها شربات. عجبتك؟ لا، وما تنساش إن والدتها ست غنية ومتريشة خالص. أنت متأكد؟ عيب. طيب قول لي يا عبد الله، بس يعني الكلام بيني وبينك، ها؟ قول، ما تخافش قول. إيه رأيك لو طلبت إيدها من أبوها؟ يمانع؟ يمانع؟ يا خبر أبيض، هو هيلاقي أحسن منك يا أنور بيه يا ابن الأصول. ده أنت لقطة يا خبر أبيض. يعني رأيك أكلمه في الموضوع؟ اتكل على الله، مين عارف، يمكن تكون من نصيبك ونشرب الشربات. عن إذنك لحسن البيه باين نازل في الأسانسير. طيب خد دي علشانك. يدوم يا أنور أفندي. عرفت يا ماما، النهاردة قبل ما أروح الكلية فوت على بابا في الشركة عشان أقول له على الرسوم. وقال لك إيه؟ قال لي استني عليا يومين أو ثلاثة بالكتير. كان نفسي يا ماما تشوفيه وهو واقف كده جوه الجيشيه بيعد في الفلوس ويقبض الناس. قد ايه ناس رايحه وناس جايه يقفوا طابور قدام الشباك بتاعه، واللي يجي عليه الدور يبقى فرحان هيطير من الفرحه. لهم حق يا بنتي، الفلوس تفرح. وياما ورق بنكنوت تحت ايد بابا، شيء ملوش اخر ولا اول يا ماما. اللي عايز 100 جنيه يديله، واللي عايز 500 جنيه يديله. وانت رحتي له عشان 8 جنيه قال لك ما معيش، مش كده؟ ما هو الصراف كده يا بنتي زي درابين الطوب، طول النهار يعد بالمية والألف وبالليل ينام على البرش. لازم بابا جه. طيب روحي افتحي له. الله، انت هنا يا عزة؟ انت مش قايلة عندك محاضرة بعد الظهر؟ ايوة يا بابا، انا رحت ولقيت الأستاذ اعتذر، خدت بعضي ورجحت. وفين الأولاد أمال؟ راحوا السينما. وده وقت سينما يا خيرية؟ أنا قلت خليهم يروحوا بدل ما يسهروا بالليل، وانت يعني جيت متأخر عن كل يوم. أصلي يا ستي واحد زميلنا كان عازمنا على الغادة النهاردة. صدفة كده ولا بمناسبة؟ لا والله بمناسبة ترقيته. طيب ده انت بقالك زيادة عن 25 سنة وانت زي ما انت، أمال هتترقى امتى يا أخوي؟ إلا يا بابا لما الصراف يرقوه يعملوه إيه؟ يعملوه إيه؟ آه؟ يبقى باش صراف. وإيه الفرق؟ الصراف ماسك خزنة صغيرة، والباش صراف يمسك خزنة كبيرة. هما بيكبروا في الخزنة ولا بيكبروا الصراف؟ والله يا بنت علمي ده أنا كنت فاهمة يا بابا إن عملية الصراف دي لطيفة، أتليها متعبة قوي. دي يا بنتي أصعب وأخطر وظيفة، وكفاية الواحد طول النهار واقف على آدمه ويعد في الفلوس وإيده على قلبه، والناس لا بترحم ولا بتقدر. نفسي كنت تتفرجي يا ماما عليه وهو بيفر الورق البنكنوت هوا، يمسك روزما اللي قد كده ويعدها في ثواني صغيره. لا ده انت هايل يا بابا. لا هايل ولا حاجه، كله بالتمرين. وبتجيب الفلوس دي كلها منين؟ هي بتخلص؟ بتخلص، لكن قبل ما تخلص يجي غيرها، يعني زي الساقيه تفضى وتملى وابوك يدوى، ولا مؤاخذه يعني زي الطور اللي بيدورها، واللي نبات فيه نصبح فيه. هي يا اخويا الشركة بتاعتكم دي ملهاش الا صرف واحد. فيه خزنة كبيرة يتحط فيها المبالغ الكبيرة، وفيه خزنتين، واحدة للصرف وواحدة للتحصيل، وعدد الخزن والصيارف حسب حالة كل مؤسسة. البنوك الكبيرة قوي فيها شبابيك، يعني خزن كتير للصرف، وخزن كتير كمان للتحصيل، وخزن للتوفير والودائع، وفيه كمان خزن للفكة بس. أما المؤسسات الصغيرة اللي حركتها بسيطة فما تستحملش إلا صراف واحد يقوم بيها من كله. إيه؟ بتقول فيه صراف مخصوص للفكة؟ ومش ضروري صراف واحد، يمكن أكتر. والمهمة بتاعتهم ياخدوا الورق الكبير ويسلموا بداله ورق صغير أو فضة حسب الموجود وحسب الطلب. أفتكر دول بقى مرتاحين. ولا مرتاحين ولا حاجة، اي صراف مهما كان نوع العمل بتاعه شقيان ومتحمل مسؤوليه كبيره، ولازم يكون امين وعنده استعداد للمهنه دي، وفوق كده لازم يكون واعي ومفتح.

أرجوك يا سيادة المدير، برضو أنا طمعان في كرم سعادتك توافق للصراف على السرفة اللي عايزها. يا بيه ده حمله تقيل. وإحنا مالنا؟ وإنت بصفتك رئيس حسابات كان واجب ما تعرضش علي حالة فيها مخالفة للتعليمات. صحيح هو استنفذ الحد الأقصى المسموح به، لكن دي حالة خاصة وممكن سعادتك توافق بصفة استثنائية. كل موظف له حالة خاصة وكل واحد حيقول اشمعنى ده. والله يا فندم ده مش موظف عادي. قصدك ايه يا استاذ وديع؟ قصدي لما يكون بيأدي عمله واعصابه مرتاحة يبقى لصالح العمل طبعا. مستحيل. قلت لا يعني لا. خير يا حضرة الرئيس، سابه على طبعه. والله يا شريف انا مش عارف اقول لك ايه. ايه برضو مش موافق؟ الشيك بتاعنا يا حضرة الصراف. حاضر حاضر، لحظة واحدة. الراجل معاند ومنشف دماغه قوي، انا حاولت كتير لكن ده مش عادل. يا حضرة ارجوك. حاضر حاضر. طيب سيبها دلوقتي وشوف انت شغلك. اعمل معروف انا مستعجل وبدي امشي. ما قلنا حاضر، كلكم مستعجلين، هو كل واحد جاي راكب. الشيك ده بتاعك؟ ايوه. وريني البطاقة. اتفضل. عبد الجواد رمضان، ساعي في شركة المنسوجات. اي نعم. ومستعجل قوي يا سي عبد الجواد. كام المبلغ؟ 500 جنيه. خد يا سيدي، ادي 5 بكوات في جنيه. انا بدي افهم انت منرفز نفسك ليه؟ ان كان على المدارس مفيش طرد بسبب الرسوم، الوزارة قايلة كده. ولما الوزارة تقول كده خلاص اولياء الامور يناموا ويشبعوا نوم. يلا بقى وضف فلوسك نص ساعة وتكون محضر نفسك للجرد. كام رصيدك يا شريف؟ خد عندك يا سيدي 6385 جنيه و190 مليم. عيد على الجمع تاني، اعمل معروف وريني. ليه في فرق؟ غريب الجمع كده صح؟ طمني، في عجز؟ 400 جنيه حتة واحدة؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ وريني كده كشف الجرد. ادي 10 20 30 40. وبعدين هو انت يعني ناقص ايه؟ مفيش فايدة، هي 400 جنيه. راجعتم كويس؟ عملنا كل حاجة يا فندم، ما خليناش وبدون شك في عجز 400 جنيه. وايه اللي انت شايفه؟ اللي تشوفه سعادتك. المسألة لازم فيها سر، انا عندي شك من جهة الصراف ده. تفتكر كده يا فندم؟ ليه لا، كل شيء جايز. على اي حال الجدع ده من دلوقتي يعتبر موقوف عن العمل، وانا هعمل معاه تحقيق بنفسي. انا عندي معلومات يا فندم بخصوص الحادث بتاع النهاردة. انت اسمك ايه؟ انور عطية يا فندم، موظف في قلم المراجعة. ايه معلوماتك؟ يا فندم الموضوع مفهوش غلط. امال فيه ايه؟ فيه تلاعب، اختلاس يا فندم، الصراف هو اللي اختلس المبلغ. وعرفت منين؟ عندك ادلة ولا بتستنتج؟ لا يا فندم، شفته بعينيا دول بيلعب قمار. مع مين؟ مع ناس من الخارج معرفهمش. لكن ده مهوش دليل يا سيد انور، يمكن دي تكون قرينة اذا كانت صحيحة. عندي دليل تاني يا فندم، الصراف ده حالته المالية سيئة جدا وناوي يجهز بنته اليومين دول. كده يظهر انك عارف داخلياته كويس. عارفها كويس قوي يا فندم. انت لك علاقة بالصراف ده؟ انا لا يا فندم، ماليش اي علاقة بالمرة. افهمني كويس، انت بينك وبينه حاجة؟ زي ايه يا فندم؟ يعني بالعربي بينك وبينه سوء تفاهم؟ لا لا لا يا فندم، مفيش حاجة ابدا. امال جاي تشهد ضده ليه؟ ايه الدفع؟ المسألة يا فندم مسألة ضمير ولازم اقول الحقيقة. طب متشكر، اتفضل انت. والله العظيم يا فندم انا بريء. يعني ما زلت مصر على الانكار؟ يا فندم حرام تتهموني التهمة الشنيعة دي، انا بقالي فوق 25 سنة صراف وعمري ما حد شك في ذمتي. امال الفلوس راحت فين؟ جايز اكون غلط لكن ما سرقتش. اسمع، انت تقدر تدفع 400 جنيه؟ يا ريت يا فندم. طيب انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ادي لك فرصة اخيرة لمدة ساعة واحدة تغطي فيها العجز اللي عندك. والا فانا مضطر اتخذ ضدك الاجراءات اللازمة. انت فاهم يعني ايه؟ يا فندم ملوش لزوم لا ساعة ولا ساعتين، انا ما حلتش حاجة. يا سعادة البيه، في واحد برا بيسأل عن الصراف وعاوز يقابله. مين هو؟ اسمه ايه؟ هتقولي هنا، يمكن ده له صلة بالحادث او شريكه. تعالى قرب شوية الناحية دي. انت اسمك ايه وصفتك ايه؟ محسوبك عبد الجواد رمضان، ساعي في شركة المنسوجات. وجاي تعمل ايه هنا؟ عايز مين؟ جاي لحضرة الصراف بتاعك وعايزه كده في كلمة سر. يعني في سر بينك وبينه؟ انت تعرف الشخص ده يا سيد شريف؟ ما عرفوش شخصيا لكن شفته قبل كده. شفته فين؟ افتكر جاني النهارده صرف شيك من عندي. يعني ما فيش بينك وبينه سابق معرفه؟ لا يا فندم. لا يا استاذ، بدي اكلم حضرتك كلمه صغيره بس. قول ساكت ليه يا فندم؟ عايز كلمه يعني اكلمه كده على انفراد يعني لو تسمح. وعلى انفراد ليه؟ ايوه اتكلم زي ما انت عايز، انا مش خايف من حاجه. لا حول الله يا رب، اتفضل. الله وكيل الغفلان. ايه ده؟ ده باكو بتاعكو ب500 جنيه. ها؟ 100 ورقة فية 5 جنيه. رجعوا بقى مطرحه وهات بداله باكو ب100 جنيه. أصل حضرته يا فندم من باب السهو صرف لي 500 جنيه، 5 بكاوي، 4 منهم في الجنيه واحد، والباكو ده أبو 500 جنيه هو الخامس. الحمد لله، يبقوا هم 400 جنيه. عرفت بقى إن شغلك بايظ؟ يا فندم جل من لا يسهو. والغلط مردود يا فندم برضه، والحق عليا أنا. كان واجب عليا ان اخد بالي، ما كانش اللي حصل حصل. يا ما في ناس طيبين، الدنيا لسه بخير. الحمد لله اللي وقعت في ايد واحد عنده مروءه وضمير ولا يقبلش المال الحرام. والحكمه انه راجل فقير، ساعي بسيط في محل تجاري، يمكن ماهيته ما تزيدش عن 5 جنيه. الغنى غنى النفس يا شريف، ده كله برضه راجع لطيبه قلبك، واللي يعمل طيب يلاقيه طيب. انما الراجل ده يا بابا حقه مكافاه، ده يستاهل كل خير. تصوري يا عزة، المدير بتاعنا بنفسه حاول يديله من جيبه ما امكنش ابدا. راجل امين وكله نبل وعزة نفس. ولا شوف الفرق بينه وبين زميلك عديم الاخلاق اللي شهد ضدك شهادة زور. اهي جات على دماغه، المدير ما عتقوش، جاب له 15 يوم خصم ونزلوه تحت في الارشيف. يستاهل، ده ستر ربنا اللي انتهت الحكاية دي على خير. انتهت بخير، وكمان بسلفة وافق عليها المدير قبل ما نخرج. خلاص يا بابا، ايدك بقى على الرسوم بتاعتي. الرسوم وكل طلباتكم، انا بليش بركة لانتم. اتفضل، ادي 10 20 30 40. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الصراف، كتبها أحمد علي الأحمداوي. صور الشخصيات ناهد سمير، نوال الجمل، سعيد خليل، محمود مختار، محمد رضا، عادل المهلمي، حمدي فريد، وقام بدور الصراف حمدي غيث. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع.